ما

Thank you.

Thank you.

حلاوه يا راجل. والله العظيم كبير كبير يا عم. وانت وقف كده وفي جاوبي Slow down.